الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اكتب الأدب كم من آداب الطالب؟ الأدب السابع، إجلال الشيخ المعلم وتوقيره. قال العلامة برهان الدين الزرنوجي رحمه الله اعلم بأن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره فقد قيل عمل نقطتين فوق بعض، ما وصل من وصل ما وصل من وصل إلا بالحرمة وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة ما الثلاث نقاط جنب بعض؟ فمن تعظيم العلم تعظيم المعلم أما النقطة اكتب تعليم المتعلم صفحة 33. وقال الإمام ابن جماعة رحمه الله عمل شرطة اكتب وهو يتحدث عن آداب الطالب مع الشيخ اعمل شرطة ثانية، اعمل نقطتين فوق بعض، اكتب الثاني أن ينقاد لشيخه، يعني الأدب الثاني مع الشيخ، الثاني أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر، كالمريض مع الطبيب الماهر. فيشاوره فيما يقصده، فيشاوره فيما يقصده، ويتحرى رضاه فيما يعتمده، ويتحرى رضاه فيما يعتمده. ويبالغ في حرمته، ويبالغ في حرمته، ويتقرب إلى الله بخدمته، ويتقرب إلى الله بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز، ويعلم أن ذله لشيخه عز، وخضوعه له فخر، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة، وتواضعه له رفعة. ويقال، ويقال عم النقطتين فوق بعض، إن الشافعي رحمه الله، إن الشافعي رحمه الله عوتب على تواضعه، عوتب على تواضعه للعلماء، فقال عم النقطتين أيضا فوق بعض، اكتب من أول السطر: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها. شطر البيت الأول: أهين لهم نفسي، أهين لهم نفسي فهم يكرمونها. ولن تكرم النفس التي لا تهينها. الشطر الثاني: ولن تكرم النفس التي لا تهينها. عمل نقطة: اكتب التذكرة صفحة 97، تذكرة السامع المتكلم صفحة 97. وقال الإمام السفاريني، أول السطر: وقال الإمام السفاريني رحمه الله: ينبغي احترام المعلم، ينبغي احترام المعلم، وتوقيره وتوقيره والتواضع له والتواضع له وكلام العلماء في ذلك معروف. وذكر بعض الشافعية أن حقه آكد من حق الوالد لأنه سبب لتحصيل الحياة الأبدية والأب سبب لحصول الحياة الفانية فعلى هذا تجب طاعته وتحرم مخالفته اعمل شرطه اكتب اي في طاعة الله من نقطة اكتب غذاء الألباب مجلد الأول غذاء الألباب المجلد الأول صفحة 390 خليك معي طلع دفترك هذه بعض أقوال العلماء الذين كتبوا في الآداب آداب طالب العلم وأقوالهم كثيرة وهل لكلامهم هذا مستند من الكتاب والسنة الجواب لهم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على ما سطروا من هذه الآداب العظيمة وهذا من أهم آداب طالب العلم أن يجل شيخه ويوقره ويحترمه ويطيعه في طاعة الله عز وجل وتحرم عليه مخالفته إذا كان ذلك فيما يدل عليه شرع الله عز وجل لا ينال طالب العلم حتى تكون منزلة شيخه عنده أعظم وأجل من منزلة غيره بل كما سمعت رجح حق الشيخ على حق الوالد بل قال العلامة الإمام الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدين والدنيا قال وقد رجح كثير من الحكماء حق الوالد حق العالم على حق الوالد ثم أنشد لبعضهم من علم الناس كان خير أب ذاك أبو الروح لا أبو المطافي. من علم الناس كان خير أب ذاك أبو الروح لا أبو النطافي. وقال العلامة برهان الدين الزرنوجي رحمه الله في كتابه تعليم المتعلم طريق التعلم قال: فإن من علمك حرفا واحدا مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في الدين، فهو أبوك في الدين. الله عز وجل جعل لأهل العلم منزلة عالية فيجب أن نعظمها بما عظم الله. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في أي سورة؟ المجادلة. أحسنت. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آية عظيمة تدل على عظيم ما جعل الله لأهل العلم والإيمان من المنزلة، بل إن هذه المنزلة العظيمة جعلت صلاة الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر والنمل في جحرها عليهم متتابعة، كما جاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند ابن ماجه حسنه العلامة الألباني رحمه الله قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر والنمل في جحرها لا يصلون على إيش؟ على معلم الناس الخير، على معلم الناس الخير. فأي منزلة كهذه المنزلة؟ كما قال الإمام الخطابي رحمه الله في شرح حديث أبي الدرداء: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض، إن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر والنمل في جحرها. من حديث من؟ من صحابي الحديث يا علاء؟ ما أحد يقول لأحد. من صحابي الحديث يا أنس؟ عندك أحمد طبلاوي عن أبي الدرداء. قال الإمام الخطابي رحمه الله: وهذه المنزلة ليس لها نظير، أو كما قال رحمه الله: أن الله جعل من صلاته وملائكته وأهل السماوات والأرض لمعلم الناس الخير. فإذا كان هذا شأنهم في الكون بإرادة الله عز وجل وأمره وشرعه، فينبغي على طالب العلم أن يكون على أكمل حالات التوقير والإجلال والاحترام للشيخ. انظر على سبيل المثال ما قص الله عز وجل من خبر موسى، ما قص من خبر من؟ موسى عليه السلام في طلب العلم، رحل في طلب العلم حين سأله رجلا من بني إسرائيل: من أعلم منك يا موسى؟ أو قال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا أحد. فعاتبه الله ألم يرد العلم إليه، ألم يرد العلم إلى من؟ إلى الله عز وجل. استعجل قال: لا أحد. فقال الله بلى بلى عبدنا الخضر أي عنده علم ليس عندك يا موسى. قال فلن أبرح الأرض. بعدها حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، يعني سأرحل في طلب العلم. فجهز الراحلة والزاد والغلام وذهب. المهم وصل إلى الخضر، قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ انظر انظر حسن السؤال، حسن السؤال والملاطفة في الطلب قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في التفسير زاد المسير، قال والمعنى أن تعلمني علما ذا رشد. قال وهذه القصة قد حرضت على الرحلة في طلب العلم واتباع المفضول للفاضل طلبا للفضل، اتباع المفضول للفاضل طلبا للفضل، وحثت على الأدب والتواضع للمصحوب. بل موسى عليه السلام قال ولا أعصي لك أيش أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. من أفضل، الخضر أم موسى؟ من أفضل؟ موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل وكليم الرحمن، لكن انظر توقير الطالب لمن يتعلم منه، وإن كان موسى أفضل من الخضر. فالإجلال للعالم من إجلال الله، من إجلال الله. جاء من حديث أبي موسى عند أبي داود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من إجلال الله إكرام بالشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه الجافي عنه وذي السلطان المقسط. وذي السلطان المقسط جاء عند الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إذن الأدلة كثيرة جدا من القرآن والسنة على أن طالب العلم الذي يريد أن يفلح ويريد أن ينجح أن يجل معلمه وأن يوقره وأن يحترمه وأن يطيعه في طاعة الله عز وجل. وهذه من قواعد الشرع التي نص عليها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، واتفق عليها العلماء، اتفق على أن توقير العالم وإجلال العالم احترام العالم ومعرفة الفضل لأهل الفضل أنه من واجبات طالب العلم، حتى قال بعضهم رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم، لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد 1000 درهم. يعني لو أعطيت المعلم على حرف واحد يعلمك 1000 درهم ما ساوى شيئا، ما ساوى شيئا. نكتب، وأقوال العلماء في ذلك كثيرة، اكتب وأقوال العلماء في ذلك كثيرة. ومستندهم أدلة الكتاب والسنة، أدلة الكتاب والسنة والإجماع. ومنها من أول السطر قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ففي هذه الآية دلالة على فضل العلم وأهله، فضل العلم وأهله ورفع الله لأهل العلم والإيمان، ورفع الله لأهل العلم والإيمان. ومن رفعه الله وجب على العبد، وجب على العبد أن يعمل بمقتضى هذه الرفعة، أن يعمل بمقتضى هذه الرفعة. فيجلهم ويعرف فضلهم ويحسن احترامهم فإجلالهم من إجلال الله، وعدم ذلك فطريق مشؤوم. على غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أول السطر عن عبادة بن الصامت، رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه رواه الإمام أحمد وغيره حسنه الألباني وعن أبي موسى رضي الله عنه قال إن من إجلال الله إن من إجلال الله. قال رسول الله أنا ما قلت اكتب مرفوعا عن أبي موسى مرفوعا. ايش معنى مرفوعا؟ يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وحامل القرآن وحامل القرآن غير وحامل القرآن غير الجافي عنه وذي السلطان غير الغالي فيه والجافي عنه. هكذا الحديث غير الغالي فيه والجافي عنه وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. كتبت وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وذي السلطان المقسط. رواه أبو داود صححه الألباني. اكتب وتوقيره المعلم أدب الفضلاء أدب الفضلاء وسنة الكرماء والنبلاء سنة الكرماء والنبلاء بل أخبر الله عز وجل أخبر الله عز وجل عن كليمه موسى عن كليمه موسى وأدبه في طلب العلم في طلب العلم وتوقيره لمعلمه وتوقيره لمعلمه الخضر لمعلمه الخضر عليهما السلام. قال عز وجل قال عز وجل عمال آية من قوسين قال له موسى هل أتبعك هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. كلكم معي كلكم بعدي. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا. غلق قوس الآية، اكتب. قال الإمام ابن الجوزي، قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وهذه القصة، قصة من؟ موسى مع الخضر. وهذه القصة قد حرضت على الرحلة، قد حرضت على الرحلة في طلب العلم واتباع المفضول للفاضل، واتباع المفضول للفاضل طلبا للفضل، طلبا للفضل، وحثت على الأدب، وحثت على الأدب والتواضع، والتواضع للمصحوب، للمصحوب. زاد المسير، مجلد الخامس، زاد المسير مجلد الخامس صفحة 169، 169 أول السطر. وقال الإمام القرطبي، وفيه من أدب الفقه، وفيه من أدب الفقه، ما النقطتين فوق بعض؟ التذلل، التذلل والتواضع للعالم، والتواضع للعالم وبين يديه، وبين يديه، واستئذانه في سؤاله، واستئذانه في سؤاله، والمبالغة في احترامه، والمبالغة في احترامه وإعظامه، في احترامه وإعظامه. ومن لم يفعل هكذا، ومن لم يفعل هكذا فليس على سنة الأنبياء، فليس على سنة الأنبياء ولا على هديهم، ولا على هديهم. اعمل نقطة، اكتب. المفهم، المفهم المجلد التاسع عشر، مجلد التاسع عشر صفحة 113. المفهم هذا من أفضل وأجل ما كتب في شرح صحيح الإمام مسلم، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، فمن قدر أن يقرأه فليفعل، فإن فيه من الدرر والكنوز العلمية ما يشد لها الرحال. سمعت؟ هذه الآيات العظام في شأن موسى عليه السلام والخضر، وهذا هو شأن طالب العلم، شأن طالب العلم. اكتب من أول السطر. وفيه أن احترام العلماء ورعاية حقوقهم توفيق وهداية أجمع عليها أهل الإسلام. قال الإمام ابن مفلح من نقطتين فوق بعض اكتب: وينبغي احترام المعلم والتواضع له عما ثلاث نقاط جنب بعض. وقد قال الإمام وقد قال ابن حزم في الإجماع يعني في كتاب مراتب الإجماع. ما نقطتين فوق بعض أيضا: اتفقوا من هم العلماء؟ اتفقوا على إيجاب توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخليفة والفاضل والعالم أما النقطة اكتب: الآداب الشرعية جلد الأول صفحة 440. نكمل هذا الموضوع غدا إن شاء الله، فهو موضوع يحتاج وعاية خاصة في زمن قلت فيه مكانة العلماء وذهبت حرمتهم عند كثير، لا نقول من العامة فقط بل من طلاب العلم الذين ضيعوا حرمة العلماء وظنوا أنها ليست بشيء وهي عظيمة عند الله جل وعلا. المطلوب حفظ الأحاديث. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.